ادي واحد. فمن ايه؟ فاولئك هم المفلحون. هناك فاما من ثقلت موازينه فهو عشاة ايه؟ واما من خفت موازينه فامه هاوية. هاوية اللي هي ايه؟ ما ادراك ما قال له نار ايه؟ نار. يبقى في ثقل وفي ايه؟ خفة. هنا نلاحظ ان القسمة العقلية لميجال ميزان ووازن وموزون تقتضي ثلاث اشياء: ان تسقل كفة وتخف الاخرى. طب ان يتساوي اين هي؟ مش موجودة. هناك بقول اما من ثقلت موازينه فهو في عشاء، واما من خفت موازينه فامه هاوية. طب واذا تساوت؟ مش القسمة العقلية كده؟ القسمة العقلية ان يوجد في ايه؟ برضو من الاية ايه؟ فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين قصروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. برضو هنا في السورة دي جاب الحالتين، وفي السورة دي برضو جاب الايه؟ الحالتين. ومن العجيب انها في سورة الاعراف. الكلام ده الثقل والخفة والبتاع وجابش التالتي في سورة الاعراف نفسها. والاعراف دي ايه؟ وعليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هم دول اللي استوت حسناتهم وسيئتهم. دول ربنا عامل لهم حتى على الاعراف. انتوا عارفين عرف الفرس؟ عرف الفرس يعتبر اعلى شيء فيه. وعرف الفرس ده امرار الشعر يجي الناحية دي وامرار الشعر يجي الناحية دي، يعني مفيش جهة منه اولى بالايه؟ بالشعر. او عليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، يعني اصحاب النار واصحاب الايه؟ ما هم اصحاب النار حينادوا اصحاب الجنة، واصحاب الجنة حينادوا اصحاب النار، ودول قاعدين ايه؟ يسمعوا. يا عين اللي هم من بقى دول؟ فهم اللي تساوت ايه؟ وبذلك صحت القسمة العقلية في قول الحق سبحانه وتعالى وعليها وعلى الاعراف. فاهل الاعراف هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا الحسنات سقلت ليدخلوا الجنة ولا السيئات خفت عشان يدخلوا الايه؟ لا يدخلوا، لم يدخلوها. فاضلين كده على الاعراف. ولكن الله بلطفه بهم لان رحمته سبقت غضبه، فقال لم يدخلوها وهم يطمعون. والميزان بقى ده العلماء قال لك صحيح في ميزان كده ام قال لك ايه؟ ولا المراد العدالة المطلقة؟ طب العدالة المطلقة العادل الاعلى يعملها، انما اللي بيتوزن لهم دول ده عايزين يجيب لهم ميزان، يبقى فيه ميزان ولو كفتين ولو لسان. والاعجب ما دام الموازين يبقى هل لكل واحد ميزان او لكل عمل من اعمال التكليفات ميزان؟ ده ميزان العقائد وده ميزان الاحكام وده ميزان مش عارف ايه. ما دام موازين لكل واحد ميزان، ام قال لك ما هو طب ربنا هو هيحاسبنا تباعا عشان يبقى فيه ميزان كده وبعدين نقول تعالى دورك؟ ده يبقى فيه موازين متعدده قوي، بدليل ان سيدنا الامام علي لما بيقولوا له يا اخي ايحاسب الله خلقه جميعا في وقت واحد؟ ما دام هيتحاسبوا ويتوزن لهم في وقت واحد يبقى موازين ايه؟ ده لازم كل واحد له ميزان. مش كل واحد له ميزان، ده عقائده لها ميزان، اخلاقه لها ميزان، احكام الشرعيه لها ميزان. الله، امال تبقى في وقت واحد ازاي؟ في وقت واحد. قال له يا اخي هيحاسبهم كلهم في وقت واحد؟ قال له ايوه يا اخي، واي عجب في هذا، كما يرزقهم في وقت واحد. مساله سهله قوي يعني. والوزن يومئذ الحق. ساعة ما تقول يومئذ الحق يبقى كان الميزان يمكن ان يحصل فيه ايه؟ في خلل. والملك ايضا اللي كان ربنا مدي اسباب للملك لناس، ده يملك كذا وده يملك كذا وده يملك كذا، وبعد ذلك كل واحد يتصرف في الملك دي ان عدلا وان ايه؟ وان ظلما، ما في اختيار. ولذلك لمن الملك اليوم؟ اليوم لمين؟ ولذلك سيقول والامر يومئذ لله، تقول له ومتى لم يكن لله؟ طب ما هو كل يوم الامر لله، يقول لا يقول لله وخلف عليه عباده، انما هناك لا، انتهت المساله، الولايات انتهت. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. خسروا انفسهم، نعم، هو كان بياخد شويه شهوات تكسب به نفسه، نقول له انت خسرت الجلد والصاد. بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض. مكناكم، الممكن هو الذي يحتل المكان بدون زحزحة، يقول لك مكنتك من كذا. مكنتك يعني ايه؟ يعني اعطيتك المكان محدش ينازع، ايه؟ محدش ينازعك فيه. مكناكم في الأرض، التمكين ده أم قال لك إيه؟ لأننا جعلنا لكم فيها وسائل استبقاء الحياة. ومدام وسائل استبقاء الحياة، مش بس استبقاء الحياة، وطرف الحياة وزينة الحياة ورياش الحياة، يبقوا ممكنين ولا مش ممكنين؟ والأرض أبخلت عليكم حين حرستموها أن تخرج لكم زرعا، الشمس جابت عنكم بضوء أو إشعاع أو حرارته، القمر ما ادكوش الضوء الحليم اللي بالليل، كل حاجه مؤديه ايه؟ يبقى ده تمكين ولا مش تمكين؟ وهل مكنتم بقدراتكم؟ ما مكنتوش بقدراتكم. طب كان يجب انك انت تنظر كده، الاشياء اللي انا موكب منها دي وبتخدمني ادخلت تحت قدرتي وسيطرتي؟ انا مسيطر على الشمس، مش مسيطر، مسيطر على القمر، مسيطر على الريح، مسيطر على الارض، وما بتخدمك ليه؟ لأن الذي خلقها وجعلها مسخرة ربك وربها. خلاص كده؟ تبقى أنت ممكن ولا مش ممكن؟ تبقى ممكن وكل حاجة مستجيبة لك. ولقد مكناكم في الإيه؟ في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. معايش جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، والعيش هو مقومات الحياة. ولذلك اللي سموا قرص العيش ده ايه؟ سموه عيش، عندهم ايه؟ عندهم دقة قوي، لان ده مقوم اساسي في الايه؟ في الحياة. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قول الحق قليلا ما تشكرون دل على أن هناك من يشكر، ومن يشكر نعم الله شكرا عاما على مجمع مجموع النعم، أو يشكره شكرا خاصا عند كل نعمة. ومنهم من يشكر شكرا خاصا لا عند كل نعمة، ولكن عند جزئيات تعاطي للنعمة الواحدة. واحد يجي اول ما يسمي يقول في الاكل بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول بعد الاكل ايه؟ الحمد لله. لا، في واحد كل ما ياخده ما يجي في باله بسم الله، وكل ما يمضغه ويبلعه كده يقول الحمد لله اللي ما وقفتش في زوري، ويجي للقمه الثانيه ويجي للقمه الثالثه. ولذلك احنا قلنا دي بتيسر في الشراب، يعني لما تمسك كده تشرب تقول ايه؟ تشرب على ثلاث دفع، اول دفعه بسم الله وتخلص منها تقول الحمد لله، وبعدين تبدا الدفعه الثانيه بسم الله وتقول على ايه؟ الحمد لله، وتقول ايه؟ بسم الله، وتقول الايه؟ اللي يعمل كده ثلاث مرات في الشربه دي طالما وجدت في دمه لا تتاتى منه معصيه. تقعد حارس الحكايه لانها كلها بسم الله، كلها ايه؟ بسم الله والحمد لله، بسم الله والحيه والحمد لله. دي ليه؟ لان في ظاهر الحاجة بتبقى نعمة واحدة، نعمة واحدة، إنما لو استقصيتها لوجدت فيها نعم. ولذلك أدي السبب في أن الحق حينما أراد أن يعدد على الناس نعمة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش قال نعم الله. طب العد يتأتى في مكرر، إنما يتأتى العد في مفرد. شوف المقابلة بقى، وان تعدوا نعمه، ان عديت النعمه دي ما تحصهاش. طب كان يقول وان تعدوا نعم الله، الله وجابها بايه اللي تفيد الشك؟